أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعاود تفسير كتاب الله جل جلاله من حيث وقفنا قبل أيام الحج، حيث انتهينا إلى سورة الرعد، ونحن نبتدئها اليوم مستعينين بالله جل جلاله أن يعيننا ويوفقنا ويسددنا لأن نتابع هذا إلى تفسير نهاية كتاب الله عز وجل سورة الرعد. سميت الرعد لأن هذا سيذكر في هذه السورة، وهو كالسور جميعها من باب تسمية الكل باسم البعض كما مضى لنا في السور الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. مضى الكلام على البسملة وما عنها من آراء الأئمة في بداية كل سورة بها وفي الصلاة بها جهرا أو سرا ذكرا أو حذفا، وكان ملخص ما قلناه بأن الشافعية وجماعة من الأئمة أئمة المالكية يثبتون البسملة في بداية كل سورة ويوجبونها في قراءة كل فاتحة عند قراءة القرآن، يوجبون قراءة الفاتحة على كل مصلٍ كان إماما أو كان مقتديا أو كان فذا، ويجهرون بها وقد يكتمها البعض ويسرها، ويستدلون على ذلك بأحاديث فيهم المثبت وفيهم النافي. وقاعدة الأصول تقول: المثبت مقدم على النافي، فقد أثبت جماعة من الصحابة الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها ويجهر بها في الصلوات الجهرية، وقد تواترت الأحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام. وأرسل بها أبا هريرة يعلنها في الأسواق ويعلنها في الأزقة وعلى ملأ من الناس: ألا لا صلاة بغير فاتحة الكتاب؟ لا تجزئ صلاة بغير فاتحة الكتاب. وخداج تعني أنها ناقصة، وغير تمام يعني أن الصلاة غير تامة، وذلك تأكيد لقوله عليه الصلاة والسلام: خداج، يكررها ثلاث مرات. هذا هو الحق من ثبوت النصوص، وهو ما أكدته الأحاديث وتواترت به، وهو ما التزمه الشافعي في مذهبه، وما التزمه الإمام ابن عبد البر الأندلسي من أئمة المالكية، وخص ذلك بكتاب طبع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، وأكداه في كتبه الاستذكار والتمهيد، شرحي موطأ الإمام مالك. وهذا تلخيص ما مضى، نعيده تذكيرا لمن لم يسمعه وتأكيدا لمن سمعه ووعاه. قال تعالى: ألف لام ميم را. كذلك هذه الأحرف المقطعة قد مضى الكلام عليها في سورة البقرة وفي غيرها من السور الماضية، وقلنا بأن أئمة التفسير أئمة العلماء من أسلافنا تضاربوا في شرحها واختلفوا اختلافا طويلا عريضا لا يثبت لواحد منهم دليل عن الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت رأيا من رأي أو قولا من قول. وأقرب ذلك ما يقوله حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن هذه الأحرف المقطعة هي كلام من النوع الذي يقال عنه اليوم مختزل واختزال. فألف هي اختزال عن اسم الجلالة الله أو أنا الله. لام الأولى أنا، واللام اختزال لاسم الجلالة الله. ألف لام ميم الرحمن، الميم اختزال لها. أسمع وأرى، وقالوا الميم اختزال لأسمع والراء اختزال لأرى. يبقى معنى الكلام: أنا الله أسمع وأرى. وقال أقوام هي حسب حروف الأرقام التي تعد بالأبجدية، أبجد هوز إلى آخره، ولكن ذلك أنكره المحققون من العلماء والأقرب إلى ذلك. وما يدل عليه الاستقراء من فواتح السور وذكر هذه الأحرف المقطعة هو ما قاله الإمام الزمخشري في تفسيره الكشاف لكتاب الله، وأنها هي حروف الهجاء ألف باء تاء. ومعنى ذلك أن كتاب الله المعجز الذي أعجز الخلائق جنا وإنسان على أن يأتوا بمثله، وتحداهم الله جل جلاله على أن يأتوا بمثله فعجزوا، على أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، على أن يأتوا بآية مثله فعجزوا. فهو يقول لهم: مع هذا الإعجاز الذي أعجزكم هو من حروف الهجاء العربية التي منها تشكل القول والكلام في النثر والشعر، والذي به يخطب الخطباء، وبه يشعر الشعراء، ويكون الحديث والمحاورة والمناظرة. فالقرآن لم يزد في أحرف نطقه وكلامه على حروف الهجاء ألف باء تاء إلى آخرها إلى لم ألف ويا. فهذا الكتاب الكريم المعجز هو مكون من هذه الحروف، فهي بنيته وهي أساسه وعليه قام. ومع ذلك إن استطعتم أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا فافعلوا. نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، وقد أسلمت جميع جزيرة العرب، فما ارتفع للرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام إلا وقد دانت جميع جزيرة العرب بدين الإسلام، ودخلوا في أمته وقالوا بقولته وأمنوا بالله واحدا وبمحمد نبيا وخاتما للأنبياء والرسل. ولكن هذا آمنوا به تصديقا، وقد جئنا نحن بعدهم بألف وأربعمائة عام، وكان هذا الخبر في أن الخلائق تعجز على أن تأتي بمثله هو واقع الحال لمدة 14 قرنا. فالتحدي لا يزال قائما، فقد حاول المفتري الكذاب مسيلمة، وحاول غيره، وحاول المعري، وحاولت جماعات وأفراد على أن تأتي بمثله، فما أتوا إلا بالغس وبالهزيل وبسخيف القول وبما يتندر به الناس في سمرهم وفي نديهم وفي مجتمعهم. وبقي القرآن أعزه الله وأكرمه معجزا في اللفظ، ومعجزا في المعنى، ومعجزا في النظم. وقد تساءل سائلون: هذا الإعجاز بالنسبة للعرب، ولا يكونون بين العالم إلا جزءا يبلغ 100 مليون أو يزيد عليها بملايين، أين الملايير من البشر؟ كيف يدركون هذا الإعجاز؟ والجواب عن هذا: قلنا إن الإعجاز في اللفظ والإعجاز في المعنى، وهو أعظم وأعجز وأتم. قد قص الله علينا قصصا من الأنبياء والأمم السالفة، وعن خلقه في السماوات العلى وفي الأفلاك السفلى، قال ما قال، والناس يتطورون في معارفهم وفي علومهم، فلم يستطع أحد من أكثر الكافرين إلى الحد الملحدين أن يقول بأن القرآن قد قال في العلوم، علوم الفلك، علوم الأرض، علوم الكون، ما لا يتفق والحقيقة، ما لا يتفق والعلم، فقد قال ما قال. والناس لا يزالوا في جهالتهم سادرين وفي ظلماتهم غاوين وفي ضلالهم ضالين متناثرين لا يعلمون شيئا ولا يدركون عن الحق شيئا فجاء كتاب الله فأعجزهم وقص على الخلق أولهم وآخرهم ما أعجزهم في اللفظ وأعجزهم في المعنى وأعجزهم في العلوم والمعارف ما اضطر للخضوع له المؤمن والكافر فألف لام ميم را كما يقول الزمخشري وأكده من المعاصرين صديقنا الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله في تفسيره ويعتبر من أعظم التفاسير للمعاصرين وأكد بالاستقراء أن هذه الأحرف المقطعة لا تكاد تذكر إلا ويذكر خلفها كتاب الله آيات الله وكأن المعنى في القول ألف لام ميم را قال تعالى تلك آيات الكتاب أي هذه الحروف هي على أساسها وعلى بنيتها قام كتاب الله لفظا وقام كتاب الله مفردات ومعانيا اصنعوا إن شئتم وقولوا إن استطعتم مثل ذلك وهيهات هيهات مضى 1400 عام والتحدي لا يزال قائما ولم يستطع أحد من أشد أعداء الإسلام أن يأتي بشيء من ذلك لا ما يقارب ولا ما يماثل وما أتوا إلا بالغص السخيف الذي يتندر به الناس في ثمرهم وفي مجتمعاتهم ومعنى ذلك كتاب الله جل جلاله هو كلام الله الذي اشتمل وتركب واجتمعت مفرداته وتألفت تعابيره من هذه الحروف ألف لام ميم را ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد صاد نون إلى آخر الأحرف المقطعة التي تذكر في فواتح السور كما نقول ولله المثل الأعلى عندما يرى أحدنا بناية عمارة يعجبه هندستها ويعجبه قيامها ويعجبه ما اشتملت عليه من زخارف وما اشتملت عليه من مرافق فإذا سئل كيف كان ذلك فيقال له تكونت من تراب من آجر من حجارة من جبص من ماء من فعل فاعل وعمل عامل فاصنع إن شئت مثلها ولا يستطيع ذلك إلا البناؤون والمختصون والمهندسون في التخطيط وكذلك يا هؤلاء من يعلم العربية ويدرك فصاحتها ويدرك إعجازها ويدرك معانيها هذا هو كتاب الله لم يصنع بشيء لا يعرفه الناس فقد ألف جمع نظم تكلم به الله جل جلاله بلغة العرب بأحرف الهجاء التي هي المواد والبنية التي قامت عليها لغة العرب في القديم والحديث ومنذ كانت في العهود السحيقة التي لا يعلم مبتدأها وأول أياتها إلا الله جل جلاله ولذلك عقبت كما عقبت السور من قبل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب أي من الألف واللام والميم وأشباهها من حروف الهجاء تكون الكتاب كان كلام الله ألف لام ميم ذلك الكتاب تلك الأحرف وتلك البنية عليها قام الكتاب ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب كذلك من الألف واللام والميم والراء اشتمل هذا الكتاب وقامت بنيته تلك هذه الأحرف وأشباهها من حروف الهجاء عليها قامت بنية كتاب الله وبنية آيات الله في كتابه تلك الإشارة لأقرب مذكور وأقرب مذكور هي هذه الأحرف الأربعة الألف واللام والميم والراء وهذا بالاستقراء في جميع السور التي ابتدأت بها وهو عندما نستقرئه ونتتبعه نجد هذا المعنى ملزما ونجد هذا المعنى قائما وبه يتم معنى الإعجاز وفهمه وبأنه على معرفة من تعلم العربية من قومها أو من الخارجين عنها هي لا تزيد على حروف الهجاء المعروفة ومع ذلك اصنعوا إن شئتم اتوا بمثله مضت 1400 عام ولم يستطيعوا اتوا بسورة مثله مضى هذا العدد من القرون ولم يستطيعوا اتوا بآية مضت هذه القرون المتطاولة ولم يستطيعوا ألف لام ميم راء تلك الإشارة لهذه الأحرف وأشباهها من حروف الهجاء تلك آيات الكتاب الكتاب القرآن اشتملت آياته فقراته مقطعاته سوره اشتمل عليه كتاب الله كانت البنية التي قامت عليه هي من هذه الأحرف فاصنعوا إن شئتم مثلها وهيهات هيهات فستبقى المعجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام المعجزة لكتاب الله الكريم هو هذا القرآن معجزات الله معجزات رسول الله كثيرة ما مضى منها آمنا به تصديقا ولكننا لم نعايش ذلك ولم نعاصر فبقيت معجزة يؤمن بها كل مؤمن ممن هداه الله وفتح بصيرته وأعطاه مسكة من عقل أو فكر ولذلك سيتعدد هنا في بداية السورة لعلهم يعقلون لعلهم يتفكرون لعلهم يوقنون والآية والسورة في بدايتها ستتكلم مع العقول السليمة مع الأفكار القائمة مع الإنسان الذي يميز بين الحق والباطل سيخاطبنا بالعقل وبالمنطق لمن يجد عقلا أو يستطيع تصرفه ولم يفسده فساد الفاسدين وكفر الكافرين ومن هنا الإيمان هداية والإيمان توفيق وإنما يزيده العلم ويثبته ويؤكده ونحن أولئك قد جئنا بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه بألف عام وأربعمائة عام فأدركنا المعجزة التي هي أعظم معجزاته والتي أخبر صلى الله عليه وسلم بأن معجزاته تعتبر قد انتهت بوقتها وزمنها لمن أتاهم بها من المعاندين والكافرين والمنافقين وقد أخبرنا بأن معجزته الدائمة الباقية المستمرة هي القرآن هي كتاب الله ونحن نحس بذلك ونشعر به ونعيش في واقعه ولا ينكره إلا أعمى البصيرة قبل أن يعمى منه البصر ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب تلك آيات القرآن وإذا أطلق الكتاب عموما في العلوم وكتب الأرض فهو القرآن الكريم للعهد الذي يعلمه كل إنسان مؤمنا كان أو كافرا أي الكتاب الكامل الكتاب الذي جاء الله به نبيا ليرشد الناس ويعلم الناس ويخرجهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. وعند النحاة إذا ذكر الكتاب في دراسة النحو فهو كتاب سيبويه الذي يعتبر الأمة والدستور والمرجع لعلوم النحو. ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. يخاطب الله نبيه وفي خطاب نبيه خطاب لكل إنسان لكل بشر وجني ألقى السمع وهو شهيد أن ما أنزله الله إليك من هذه الآيات وأوحى لك بها بواسطة رسول الملائكة بواسطة الروح جبريل عليه السلام وما أنزل إليك ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق الذي لا يعتريه الباطل لا يدخله الارتياب ولا الشك هو الحق الذي يجب أن يلتف حوله وأن يؤمن به وأن يعمل بما جاء فيه كل جن وإنسي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسل الله رسوله وخاتم رسله إلا ليكون بشيرا ونذيرا. منذ خرج في هذه البطاح المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا إليكم إلى الجن والإنس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فالجن من أمم محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم وهم كالإنس فيهم المؤمن والكافر فيهم المؤمن التقي والمؤمن الفاجر. مخاطبون بالشريعة منذرون بأن من لم يؤمن بها ويعمل بها عليه ما على الكافرين من عقاب وعذاب وخلود في النار. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يقول الله جل جلاله لنبيه إنما عليك البلاء فلا تجهد نفسك ولا تذهب خلفهم حسرات ولا تبخعها ولا تجهدها لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. مع هذا الذي نزل من حق وما نزل مما يخاطب العقول السليمة أكثر هؤلاء الذين تخاطبهم سوف لا يؤمنون سيصرون عنادا على الكفر وسيستمرون على النفاق. وهذه الآية كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لم يؤمن من الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من العدد إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعر السوداء في الثور الأبيض. ومع ذلك كان أكثر المؤمنين بالنسبة للأمم السابقين أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر سكان الجنة وهم أكثر عمهر الجنة لأن أولئك كانت دياناتهم قومية مختصة بهم قائمة عليهم وما أرسلوا إلا لأقوامهم ولم تكن ديانة عالمية للإنس والجن للأبيض والأسود والأحمر للعربي والعجمي إلا رسالة الإسلام إلا ديانة الإسلام. ولم يكن نبي نبيا للكل إلا نبينا محمد عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أنبيائهم خاصة، فأرسلت إلى الناس كافة. ومن هنا نقول عن الأنبياء قبله أنبياء بني إسرائيل، فهم لم يكونوا أنبياء إلا لأقوام من بني إسرائيل، وآخرهم عيسى عليهم السلام. وقد قال عيسى كما جاء في الإنجيل: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل خاصة. وقال كتاب الله المهيمن عليها، قال عن عيسى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فلم يقل يا أيها الناس ولا يا أيها البشر، وقال يا بني إسرائيل، ثم قدم المعمول على العامل، وذاك في لغة العرب يقتضي الحصر. إني رسول الله إليكم لكم خاصة، لم أرسل لي سواكم. ولذلك فالدين العالمي والرسالة العالمية هي دين الإسلام، هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فكان بهذا منذ أرسل نبينا إلى الخلق كافة، وإلى اليوم وإلى قيام الساعة. فيحسب اليوم المسلمون بمليار من الخلق، وليس هذا بشيء قليل. وكون الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم على أي حالة كان، ويبقى بعد ذلك المسلم التقي والمسلم الفاجر، ولكنه بإيمانه خرج من مصاف الكافرين ودخل في مصاف المؤمنين. وقد قال جل جلاله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان، والألف واللام للجنس والاستغراق، إلا كل الإنسان في خسر، في ضلال، في ضياع، إلا الذين آمنوا. كل كافر لم يؤمن بالله واحدا ويؤمن بمحمد نبيا وخاتما للأنبياء فهو كافر، فهو خاسر. والرتبة الأولى الإيمان، مهما كان هذا المؤمن ناقصا، مقصرا، مسلم مرتكبا. ثم المؤمنون يتفاوتون، إلا الذين آمنوا أعلى منهم رتبة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن الصالح القائم بالصالحات، وما الصالحات إلا القيام بالأركان الخمسة، بآدابها، بسننها، بواجباتها، بمستحباتها، وترك منكراتها. ما الصالحات إلا التقوى، القيام بالأمر حسب القدرة والطاقة، وترك المنهيات جميعها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وأعلى رتبة ممن عمل الصالحات الذي دعا لله، دعا للحق. وما الحق إلا الله جل جلاله، ما الحق إلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما الحق إلا الإسلام بجميع أركانه وآدابه وواجباته وسننه وهديه. تواصوا، أي أوصيك وتوصيني، أذكرك وتذكرني. والمسلم بطبعه اجتماعي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما دعا للحق داع، ما دعا لله داع، إلا وتحمل ما تحمل في سبيل دعوته لله، ليكون ذلك اختبارا من الله له. أسيصبر عند البلاء؟ أسيصبر عند الامتحان أم لا؟ وقص الله علينا قصة لقمان وابنه، إذ قال له يا بني ضر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقد قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل من غار حراء وهو يرعد فؤاده ويقول لأم المؤمنين الأولى رضوان الله عليها زملوني زملوني، فأخذته إلى عمها ورقة عندما قص عليه قصته فقال لا ليتني كنت فيها جذعه إذ يخرجك قومك. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام قال ومخرجيهم قوم الذين يجلون ويحترمون ويقولون عنه الأمين الصديق أيبلغ من بغضهم وعداوتهم لأن يخرجوا من أرضه؟ قال ورق نعم، ما من أحد أتى بما أتيت به. بعد أن قال لا عما قصه عليه مما وجده في غار حراء من النزول الملكي جبريل عليه، فقد قال لا ذلك الناموس الذي كان ينزل على موسى وعيسى، أي الملك الذي كان يأتي بالوحي إلى الأنبياء قبلك. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. على ما جاءك من الحق وسيأتيك من منطق ومن برهان ومن استدلال سوف يكفر الكثير ويصر على الكفر، لأن ذاك شأن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم قال تعالى زد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. آية قليلة الألفاظ كبيرة المعاني بما يملأ المجلدات. قال الله جل جلاله وهنا ابتداء الكلام والاستدلال بالعقل والمنطق ورؤية الحواس وسماعها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، من الذي رفع السماوات؟ أعيسى مؤله النصارى أم مريم؟ العزير أهبل أمنات الآلهة المزيفة الحجارة الصامتة؟ من؟ والله يقول لنا ترونها فيخاطبنا برؤية العين وبالحس من البشرة وبالسماع للأذن وبما يعد من الحواس سمعا وبصرا ومن العقل وعيا وإدراكا، فهذا لا ينكره منكر. السماء مرفوعة، من رفعها؟ يقول الله للكفار الذين كانوا في عصر نبينا كفار العرب والعجم ومن يكون مثلهم ممن يأتي بعدهم لليوم وللغد وإلى قيام الساعة، يا أيها الكافرون من خلق السماوات؟ من رفعها وبغير عمد ترونها؟ عمد جمع عمود، السواري الأسطوانات، هذه السماء على عرضها وسمكها وامتدادها وأقطارها كيف رفعت في الفضاء بغير عمد بغير أسطوانات بغير سواري؟ من خلقها أولا ثم من رفعها ومن لا يظل رافعها إلى الآن وإلى قيام الساعة عندما يريد فناءها والقضاء عليها؟ كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. الله الذي رفع السماوات ليس غيره وليس سواه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ها نحن نراها، يراها كل من على البسيطة، منذ كانت منذ آدم وحواء والدي البشر وإلينا وإلى من يأتي بعدنا من أحفاد وأصباط وذرية وسلالات يرون هذا رأي العين. هل يصح في الأذهان شيء بعد إنكار الحقائق المرئية والحقائق المسموعة والحقائق الملموسة؟ فالخطاب لكل كافر قديما وحديثا، الله الذي رفع سبع سماوات لا سواه، ليست هذه الآلهة المزيفة التي تعبد زورا وباطلا من دون الله. الله الذي رفع سبع سماوات بغير عمد، رفعها ولم يجعل لها عمدا كما نصنع نحن. نحن إذا أردنا سقفا لا بد أن نجعل له جذورا ليرتفع، ولا بد أن نجعل لجذورا أسسا ليقوم، وإلا هبط. ونحن نرى السماء على طولها وعرضها وارتفاعها وعرض سمكها، ومع ذلك مرتفعة، من الذي أمسكها؟ بغير عمد، قائمة مرتفعة، عمد جمع عمود، سارية أسطوانة ترونها، لا يحتاج هذا للكلام، وإنما هو لفت نظر وتنبيه، فأنتم ترون بأعينكم الباصرة هذه السماوات مرتفعة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، بين الأولى مع الثانية والثالثة مع الرابعة وهكذا إلى السابعة. وسمك كل سماء عرضها 500 عام، وما بين قطرها شرقا وجنوبا وشمالا وأربا 500 عام. ومع ذلك هذا العام من أي الأعوام؟ يومنا في الأرض من 24 ساعة، في القمر من 14 يوما، في الأرض في بعض أجزائها اليوم بعام 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار. الله قال لنا عن يوم الآخرة: هو كألف سنة مما تعدون. وقص الله علينا في عروج الملائكة أنه يعرج إليه في يوم كان مقداره 30,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة. فإذا هناك اليوم الذي من 24 ساعة، من 14 يوما، من 1,000 عام، من 30,000 عام، من 50,000 عام، ولا يحصر هذا في هذا. وهذا اليوم بعد أن درى الناس وأتقنوا علم الفلك إلى حد ما يقولون عن هذا الغرائب والعجائب التي كانوا ينكرونها من قبل. والسماء هي سقف محفوظ كما وصفها الله جل جلاله، ولذلك قال: من غير عمد، ليس هذا فضاء، فوق الفضاء سماء، وكونها مرفوعة من غير عمد معناها أنها جرم حافظة قدر ذاتها من الفراغ، وأكد ذلك تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، أي السماوات على هذه العظمة التي نتكلم عنها، والأراضين على هذا العظم الذي نتكلم عنه، هي بالنسبة لعظم الكرسي كهذه الخاتم، كهذه الحلقة الملقاة في فلات من الأرض. ثم قال: وما الكرسي؟ مع العرش إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. ولذلك يقول جل جلاله عن عرشه عن الكرسي فقط: وسع كرسيه السماوات والأرض. الله أكبر. من خلق هذا؟ من أقام هذا؟ من رفع هذا؟ أيها أعظم، خلق الإنسان أم خلق هذا الكون على طوله وعرضه وعجائبه وغرائبه؟ ففيما هذا الكفر من الإنسان؟ ففيما هذا العناد من الإنسان؟ ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، لقد قالها الله عز وجل لخاتم أنبيائي ولسيد الأنبياء والرسل: لقد حرص على بعض أهلي أن يؤمنوا فلم يؤمنوا، وآمن كثير من أعدائي ولم يجد أمام إيمانهم شيئا يصنعوا. آمن وحشي قاتل أعز الناس إلى رسول الله حمزة من نبي سيد الشهداء رضوان الله عليه، وبما أنه أسلم لم يستطع أن يعاقبه ويعامله بشيء، لأن الإسلام يجب ما قبله. ولم يؤمن بعض أقاربي وبعض أحبابي وبعض أعزائي، ولذلك قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله جل جلاله، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، رسالة الرسل البلاغ، ووراثة العلماء الأنبياء البلاغ، أن يقول العالم ما علمه الله أن يقول. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ترونها بالعين الباصرة، ثم استوى على العرش. خلق الله الكون في ستة أيام، ولذلك قال: ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ما العرش؟ خلق من خلقه، هو أعظم مخلوقاته على الإطلاق، وكما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه الصحاح البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، بأن عظمة الكرسي أمام هذا الخلق من السماوات السبع إلى الأراضي السبع وما بينهما وما فيهما ليست إلا كفلات بالنسبة لعظم الكرسي. وما الكرسي أمام العرش إلا في دوره أيضا كحلقة مرمات في فلات من الأرض بالنسبة لكبر العرش وعظمته. استوى على العرش، معنى ذلك اللغات الإنسانية جاءت لتقرب المعاني للناس، والمعاني الإلهية العظيمة الإلهية الدالة على قدرتي الدالة على جلالي، مهما فصحت اللغة ومهما اتسعت ومهما كثرت مترادفاتها، هي أعجز عن أن تؤدي المعاني الإلهية والمعاني الآخرة. ولذلك هذه الآية وأشباهها من الآيات المتشابهة لم يسأل عنها الصحابة رسول الله، ولم يقلها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكفي الإيمان بها، يكفي الاستمساك بما ورد. كيف؟ عقولنا لا تسع ذلك. قد تقول: لما لا تسعها؟ فينا العقلاء الكبار، فينا مفكرون العظام، فينا فينا. والجواب أصبح قائما: مخترعات العصر اليوم، ولنقل عن الطيران، قبل 100 عام لو قال إنسان لآخر سيأتي عصر قريب، الحديد يذهب في السماء، الخشب، الماء يقول له جن. وما هي الطائرة؟ جماد من حديد، من خشب، من ماء، تنتقل وتقطع الأجواء بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. آمنا بها لأننا رأيناها وامتطيناها وسخرت لنا. كيف؟ يقولون الكثير وكل ذلك كلام. الله الذي رفع السماوات بغير عمد رفع تلك الطائرات. نعم، في الأجواء أشياء بفطرة الله لها، بما جعل الله فيها. عندما تصعد الطائرات بما يصنعونه فيها تستطيع أن تطير، ولو مع ذلك قد تسقط أحيانا، هذا يحدث كثيرا وكثيرا جدا، وهو ما سيحدث للسماوات وللأراضي عندما يأتي أمر الله في قيام الساعة، في فناء الكون، في أن يبقى الذي لا أول له والذي لا آخر له، الله جل جلاله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك جاء الناس يسألون الأئمة، يسألون سلفنا الصالح، سألوا مالكا الإمام رحمه الله، قالوا له: يا إمام، يا أبا عبد الله، ما معنى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش أطرق مليا ثم رفع رأسه؟ قال: الاستواء معلوم في اللغة، الاستواء كاستواء هذا تعالى الله عنه، والكيف مجهول، كيف هذا الاستواء الإلهي لا يعلم أحد، والسؤال عن هذا بدعة. تعال يا شرطي أخرج هذا من المسجد، تعتبره مبتدعا لأنه أدخل أنفه في أشياء لم تسأل الصحابة عنها ولم يبينها رسول الله. لما؟ لأن هذه من الآيات المتشابهة الذي انشطر القرآن على قسمين: آيات محكمات هن أم الكتاب، الأحكام، التوحيد، الحلال والحرام، الآداب، المواعظ، قصص الأنبياء السابقة، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ووقف والراسخون في العلم وقليل ما هم. هذه من المتشابهات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت من يتتبع المتشابه فاعلم أنه الذي قال الله عنه. وماذا قال عنه؟ وما آخر متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، ميل عن الحق، ميل عن المعرفة، ميل عن علوم العلم بالله والعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول ما قاله السلف ولا نقول ما قاله المحدثون. قالوا: هناك رأيان، رأي السلف ورأي الخلف. قالوا: رأي السلف أسلم ورأي الخلف أعلم. وأقول: رأي السلف أسلم وأعلم، لأن رأي الخلف الذي أول وقال عن الاستواء والاستيلاء وعن اليد القدرة وعن الرجل البطش، هذا إخراج لللفظ عن ظاهره، والإخراج له يحتاج إلى دليل مثله ولا دليل مثله، فيبقى تعطيل الكلام وتحريف الكلام عن مواضعه. ولذلك نقلوا عن أبي الحسن الأشعري أنه في أخريات أيامه رجع ما كان يقوله وقال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز، رجع عن تأويلاتي وعن كلامي البتاه. وكذلك لا نقول الرحمن على العرش استوى بذاته، هذه زيادة مبتدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما قال الله بذاته ولا قال رسوله بذاته. عندما قال ابن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية وأئمتها في مقدمة كتاب الرسالة انتقدها عليه العلماء من جميع شراحها، قال ومن أين جئت بذاته؟ ولذلك نقول ما قاله مالك والسلف، ونقول هذا أعلم أسلم وأعلم أسلم، لأنك أثبت لله ما يجب أن تؤمن به، وقد قال تعالى وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، معرفته ومعرفة مآله، وما يعلم تأويله إلا الله، راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا نقول ما قاله الله ونسبه العلماء الراسخين نؤمن بكل ذلك، نؤمن بالمحكم الذي هو الحلال والحرام، ونؤمن بالمتشابه الذي هو من معنى هذه الآية وأشباهها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يد الله فوق أيديهم، وما إلى ذلك مما وردت فيه آيات الله في كتابه وحديث رسول الله في سنته عليه الصلاة والسلام، نكون بذلك سالمين من الابتداع، سالمين من التحريف، سالمين من التأويل الذي ما أنزل الله به من سلطان، نكون بذلك أعلم، أثبتنا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام وما قاله السلف الصالح صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين. قال تعالى ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، الله سخر للناس لخليفته في الأرض البشر آدم وسلالته، وفي الدرجة الأولى الأنبياء والرسل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقد قال الله لملائكته عندما أراد خلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة النوع البشري، ولذلك الله جل جلاله أرسل لهذا النوع البشري منهم رسلا وأنبياء لتكون خلافتهم في الأرض عن الله بحق وبما أمر الحق جل جلاله، فمن فعل ذلك فكان ماله رضا الله وجنته، ومن فعل غير ذلك كان ماله غضب الله وناره. والخليفة إما أن يقوم بما عليه للخلافة وإما أن ينحرف، ومن هنا كان الخليفة النبوي، هما خليفتان، خليفة نبوي وخليفة ملكي، من قام بالخلافة حق قيامها عن رسول الله بأن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونشر التوحيد ونشر العدل وقضى على الظلم وقام بالحدود ورحم الفقير والمسكين والصغير والعاجز، وكان سيفا من سيوف الله على الطغاة والجبابرة والظالمين، فهو خليفة نبوي حقا. ومن حاول أن يكون خليفة فأخذ حق هذا وأعطاه لهذا وحكم بغير ما أنزل الله وتجبر في الأرض ونشر فيها الفساد كان خليفة ملكيا، لم يكن خليفة. سوي مرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كان في مجلس فيه كبار من الصحابة، سأل الحاضرين أخليفة أنا أم ملك، وإذا بسلمان الفارسي يجيب يقول له يا أمير المؤمنين انظر من نفسك إن كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنشر العدل وتضرب على يد الظالم فأنت خليفة لست بملك، وإن كنت تظلم هذا وتأكل حق هذا، والكبير في عينك عظيم والفقير في عينك هزيل وضعيف، فأنت ملك غير خليفة. استعبر رضي الله عنه نزهت عبراته وقال اللهم اجعلني خليفة ولا تجعلني ملكا. وقوله عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عضدا، أي الخلافة النبوية الراشدة، وهي بعده كانت 30 سنة في أبي بكر في عمر في عثمان في علي في الحسن، وهؤلاء الذين يقال عنهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما حكمه 12 خليفة كلهم من قريش، بمعنى أن الخلافة الراشدة ليست مقصورة على هؤلاء 5، بل سيكون منتهاها وسيكون عددها لا يتجاوز 12 خليفة. وقد قال سلفنا وعلماؤنا الخمسة الأول الراشدون مجمع عليهم، ثم أخذوا من بني أمية واحدا وهو عمر بن عبد العزيز فأصبحوا 6، واختلفوا في المهدي وفي الطاهر من العباسيين فأصبحوا 8، وقال المغاربة ومن الراشدين إدريس بن عبد الله وإدريس بن إدريس ممن ثبت الله بهم الإسلام في المغرب ودام لفضلهم ولخلافتهم الراشدة إلى يومنا هذا، فكانوا 10. فيبقى في تمام العدد 11 الخليفة الذي على السنن النبوي وعلى سنن الخلفاء الراشدين، و12 هو المهدي المنتظر التي أجمعت الأحاديث وتواترت عليه، والذي لا ينكره إلا جاهل أو ضال. وقد قال عليه الصلاة والسلام يظهر المهدي عند موت خليفة، ومعنى هذا لن يظهر المهدي إلا بعد أن تعود الخلافة، وهي عائدة لا محالة. ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر، ذللهما جعلهما سخرة وخدمة ومصلحة لمصالح الخلق والبشر، فلولا الشمس والقمر لما نبت نبت ولا كبر زرع ولا تمت حياة، وهي أيضا من منافعها كالماء، الماء الذي لا يستغني عنه حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولما لم يذكر النجوم هنا؟ لأن ذكر أعظم شيء، وإلا قد ذكرت في آية أخرى، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فهي أيضا لها وظائفها ولها مصالحها وسخرت كذلك. فالله جل جلاله عندما يجعل الشمس خلف القمر والقمر خلف الشمس، ذلك مما يساعد على الحياة للمدة التي ضربها الله لأجل كل حي. في الليل القمر، في النهار الشمس، ذلك من تمام صلاح الزرع والضرع والإنسان والحي كله. فالشمس التي نراها وسخرها الله للعوالم للإضاءة وللنور ولمنافع أخرى، وسمعتم بالطاقة وأن البترول الذي اكتشف على أنه لم يكشف جديدا، فقد كان معروفا من الزمن السحيق ويعرف في لغة العرب بالنفط، به تطير الطائرات وتسير السيارات وتتحرك الدبابات وتتحرك المصانع، يوشك أن ينتهي، لأن مادي محفوظ وليس سلسالا وليس متتابعا، ولكن الشمس، هذه الشمس التي تحرق، هذه الشمس الذي نارها وأجيجها شيء يكاد يشبه النار، وإنما الله أرانا منها جزءا. وقال عن الشمس بأنها تتنفس مرة في الشتاء ومرة في الصيف، يكون ذلك تنفس النار. فإذا تنفست في الصيف حرقت، وإذا تنفست في البرد جمدت الإنسان. ويا ما مات خلق من ضربة الشمس، ويا ما مات خلق من تجميد الأطراف وجمد الدماء تجميدها بالمرة. هذه الشمس يوشك أن يستفيد بحرارتها بما يغني عن البترول عن النفط، وقد ابتدأ هذا. ونعلم نحن أطفال نلعب في المدارس، نأتي ببلورة صغيرة نجعلها في عين الشمس، نسلطها على ورقة، وإذا بها بعد ثواني تحترق الورقة. فلو جعلنا مثل ذلك على حد أكبر يكون الحرق أكثر، فلو زدنا لكان أكثر، وهذا ما يفكر فيه الناس اليوم، ويوشك أن يحصل وقد حصل بقلة في بعض المناطق. يسخر الشمس والقمر، كل يجري في لأجل مسمى. كل هذا التنوين يسمى في لغة العرب في نحوهم تنوين العوض، هناك العوض عن الكلمة والعوض عن الجملة. كل يجري أي كل من الشمس والقمر يجريان إلى أجل مسمى. ونحن نعلم ونقرأ، وقال ذلك كتاب الله، بأن الشمس تجري خلف القمر والقمر يجري خلف الشمس وجميع الأفلاك. وسيقول لنا بعد يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ستبقى تجريان لأجل مسمى إلى أجل مسمى عند الله. وما هو هذا الأجل؟ هو قيام الساعة، هو الوقت الذي ستسقط فيه الشمس والقمر والسماوات والأفلاك والعرش والكرسي وكل خلق سوى الله، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقلنا بعدم التشبيه لأن الله قال ذلك، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لا كفوا له لا في ذات ولا في صفات ولا في فعال. كل ما خطر ببالك فربنا مخالف لذلك. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، عقولنا القاصرة لا تصل لما لا يمكن أن يصل من الحقائق الأزلية الإلهية، بل حتى من المخلوقات الأخروية، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره. إذا لم نتصور شيء بأن نراه بالعين لا نستطيع أن نتخيله. سلاما مثلا، ما هو تصورك للإنسان؟ لا يعلم. المعري عمي طفلا فكان يسأل أحيانا وبقي ذاكرا، فكان يسأل أحيانا عندما يسمع الثناء أو الإشادة بشيء، بإنسان، ببستان، بفاكهة، فيسأل أتشبه الجرذون؟ لما؟ لأن ما بقي ذاكرة منذ الطفولة إلا على الجرذون. مسه يوما وخاف منه ولعله عض، فلم يكن له صورة عن الخلق إلا في صورة الجرذون. ونطلب الله السلام والعافية على كل حال. لو ذهبت تذكر له وتصف خلق ما لا يخطر بالبال من طائرة، من باخرة، من دبابة، من سيارة، يأخذ يده يمدها كذا، يقول هذا شيء يظهر جامد. فإذا كان هذا بالنسبة لما نراه ونعايشه، فكيف بالنسبة للصفات الإلهية، بالجلال الإلهي، بالصفات الأزلية، بخلق الآخرة التي لم نرها؟ ولكن ابن عباس يقول كل ما ذكر من أمر الآخرة من حور عين، من فواكه، من نعيم، ليس منه في الأرض إلا الأسماء، يؤكد هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع أن الفواكه والجمال والخضرة والماء كله قد رأته العين وسمعته الأذن، ولكن ذلك عندما يقول الله نبينا لنا ما لا عين رأت، إذا معناه ليس من الشكل المعروف. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. بها ريب ولا مين. ثم قال تعالى: وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الجارية وجعل هناك أنهارا ومياها مستقيمة. إذا نحن حفرنا عليها نجدها في عمق الأرض من القرب أو من البعد. ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة بل المتواترة يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن جزيرة العرب لا تقوم الساعة حتى تصبح مروجا وأنهارا. ومن سنوات معدودات كانت المياه في هذه الأراضي المقدسة لا تكون إلا بالقرب وبالسقاء وبالجرار وبالأزيار، ويكون الماء أندر وأقل وأحرص الناس عليه من كل موجود، لأن الاستغناء عنه لا يتم، سواء للشفة أو للنظافة أو للطبخ أو لأي شيء. ونحن الآن نرى ونحن نعيش في هنا في هذه الأرض المقدسة أصبحت أشبه ما تكون بأرض الشام وأرض المغرب وأرض التركي. المياه جارية في القنوات إلى أعلى البنايات ذات الطبقات المتعددة، وكون الماء أخذ يقل ذاك لكثرة الناس، والقلة غير قائمة، حيثما حفرنا في الأرض نجد الماء. وأخذ يبتدئ هذه النذارة النبوية لا تقوم الساعة حتى تصبح جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وحتى يصبح المال فيضا أو يكثر المال فيخرج الرجل بماله فيريد تزكاته، يريد صدقة به، فيقول من يعطيه إياه أعطيه لغيري لست في حاجة إليه. وأيضا هذا قد ابتدأ. كانت هذه الأرض المقدسة من وجد تمرات ووجد شربة ماء فقد وجد الخير العميم. من وجد الكفاف من العيش يعتبر من أغنى الناس. وإذا اليوم تعتبر هذه البلاد أغنى بلاد الله على الإطلاق، ونحن جميعا نرى أن الناس كيف تقصدها من أرض المسلمين وأرض الكافرين، ومن المشارق والمغارب تطلب هذا الرفد وهذا الخير وهذا المال الذي لم يكن لسنوات مضت، وسيزداد الأمر أكثر وأكثر. وقد خبرنا عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى تلفظ الأرض أكبادها وكنوزها، وابتدأ هذا في جميع البلاد العربية مشرقا ومغربا، وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل منها جعل فيها زوجين اثنين، وجعل على الأرض التي مدها من كل الثمرات. وكل كلمة مطلقة لكل ما يعرف من أنواعها القائمة العريشية المستقرة التي تسقط أوراقها في الخريف ثم تعود بعد ذلك في الربيع، من كل الثمرات من كل أنواعها البيضاء والحمراء والصفراء وما إلى ذلك، الحلوة والحامضة، الصغيرة والكبيرة، وهكذا في جميع أقطار العالم. وقد امتازت كل رقعة من الأرض بنوع من الفواكه ونوع من الثمار ونوع من الزرع تجده فيها ولا تجد له نظيرا في مختلف الأرض. رأيت هذا رأي العين وعشت في واقعه في أقصى ديار الله في آسيا وفي مشرقا، وفي أقصى ديار الله في المغارب على أشكالها وأنواعها، وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الزوج يطلق عادة على الاثنين الذكر والأنثى، وخلق الله كل ما على الأرض من ذكر وأنثى، الإنسان والحيوان والدابة والنبات. فالنبات أيضا فيه ذكر وأنثى. ومن المعلوم هنا تأبير النخل وتأبير الكرم، وهي ثمرات ذكور في بعض الثمر وثمرات أنوثة في بعض الثمر. تأتي تلك الرياح والعواصف في فصل من فصول السنة في الخريف مثلا، وإذا بتلك الرياح تأخذ من زهر ومما يكون عادة على الزهر فتطاير إلى أن يأتي للثمرة الأنثى فيوقحها، وذاك معنى قول الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. أرسل الرياح لتلقح من النبات من الثمار من الزرع من النخيل من الأعناب من كل الثمرات ليلقح الذكر الأنثى. ومن كل الثمرات جعلنا فيها زوجين اثنين، زوجين ذكر وأنثى صنفين، من كل نوع صنفان. صنفان مثلا من الليمون الحلو الحامض، من التمر المرتفع أعلى درجة والساقط أعلى درجة أعلى منزلة أنزل منزلة وأحطها. ولذلك تجد من الثمر ما يسوى الرطل الواحد ما يسوى عادة من مثله العشرات من الأرطال. فجعل من كل ثمرات زوجين ذكر وأنثى، ذكر وأنثى أي صنفين ونوعين. من الثمار جعل حلوها وحامضها، بيضاءها وصفراءها، كبيرها وصغيرها، ما يؤكل فاكهة وما يؤكل طبخا، وما يزن به تزين به المناظر كأنواع الورود وكأنواع الرياحين، وكل ذلك من ثمار الأرض وإنبات الأرض. وجعل فيها زوجين اثنين، قال تعالى يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات. كما جعل الله هذا في النبات جعله في الإنسان، كذلك الإنسان الله جعل منه طويلا وقصيرا، أبيض وأسود، ذكيا وبليدا، صالحا وطالحا، مؤمنا وكافرا. يغشي الليل النهار، خلق الليل والنهار، يغشي أحدهما ويغطيه ويدخل فيه من ساعة، وكانت السماء مضيئة، وكان النهار لا يزال مشرقا، والشمس لا تزال قائمة ولو على رؤوس النخيل. وإذا بالليل يأتي فيدخل فيه، وإذا بالضياء قد ذهب، وإذا بالليل قد غش النهار فلم يبق نهار. ولولا هذا الضوء المصطنع، ولولا ضياء القمر وضياء النجوم، لما استطاع الإنسان أن يرى طريقه وأن يمد يده فيراها، وهكذا إلى أن ينتهي النهار عند الفجر، عند خيوطه الأولى، عند تبيين الخيط الأسود، الخيوط خيوط الفجر البيضاء من الخيوط السوداء للليل. وهكذا فيأتي النهار زاحفا غازيا فيغشيه ويغطيه ويلبسه، وكأن الليل لم يكن. من صنع هذا؟ من قدر عليه؟ من يدبر؟ من يقوم عليه؟ من الذي رفع هذه السماوات؟ كيف ومع كل ذلك يأتي مجنون فاقد العقل فاقد الإدراك قبل أن يفقد الدين، ويقول هذا كله من الطبيعة. وما الطبيعة؟ من خلق الطبيعة؟ فهو كل ما هناك أشرك لله، أشرك مع الله بعد خلقه، فجعل الطبيعة شريكا لله هي وأوجدت نفسها. هذا كلام لا يقوله من عنده مسكة من عقل، هذا كلام قول من أفقد الله بصيرته وأعماه قبل أن يعمي بصره. ولذلك القرآن الكريم، السنة المطهرة، الأديان السماوية السابقة، الصحابة والتابعون عندما يتكلمون على الله جل جلاله لا يتكلمون على دلائل وجوده، وإنما يتكلمون على دلائل وحدانيته وقدرته، لأن وجوده لا يحتاج إلى دليل. فإذا احتاج ما تراه العين وتحس به البشرة وتسمعه الأذن فيبقى من احتاج ذلك قد فقد كيانه وفقد فهمه وعقله. فنحن نرى كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، بمجرد ما تصبح وتدرك أنت لا تزال طفلا ستحس بأن أشياء في الأرض، أشياء في السماء، من خلقها، من أوجدها، من نظمها، من دبرها، من قام عليها، من الذي رزق هؤلاء الملايير من سكان الأرض، من الطبيعة ومن الطبيعة، ماركس ولينين، اليهود الكفرة، ناشر الإلحاد، ها هما قد جاءا وذهبا إلى أمس الدابر، إلى مصيرهم مع فرعون وهامان وقارون. فالله نرى جل جلاله قدرته في كل ما تراه العين، ما تسمعه الأذن، ما تحس به بجميع جوارحك وخلايا بدنك. فالأدلة قائمة، يبقى وحده معه الغير. ضل قوم بعد آدم ونوح بدار، وكان أول من قاوم الكفر والشرك وما إليه نوح عليه السلام، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. بما أنه تطاول الزمن أصروا على كفرهم، وإذا بالله وهو الذي يمهل ولا يهمل، بعد دهر طويل وصبر من نوح طويل، عاقبهم بأن أفاض عليهم بحار الأرض ومياها، ولم يبق منهم إلا مؤمن إلا موحد يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيما قصه الله من تدبير السماوات العلى، وما قاله الله من تدبير الأرض التي نعيش عليها وما تحتها من الأراضين.